بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله تعالى والدين كل نفس بما كسبت رهينة، ما المراد بالنفس هنا؟ هي المكلفة أم المؤمنة أم الكافرة أم الجميع؟ مكلفة، ها؟ طيب شو الفرق بين المكلفة والمؤمن والكافر؟ ها؟ المؤمن والكافر يعني إذن الجميع يدخل فيها. أبو عمرو، الجميع. قول الثاني، ها؟ نفس. طيب قال الله تعالى إلا أصحاب اليمين، ها؟ جميع المسلمين، ها؟ الكافر بس. الدليل أي نقول لو أخذنا هذه الآية لوحدها قلنا الجميع مكلفين، إنس وجن، كافر ومسلم، لكن بعدها إلا أصحاب اليمين في جنات يدل على أن الحكم يختلف، ففي المراد هنا الكفار والمشركون. طيب ما معنى أصحاب اليمين؟ أيمان، نعم، وجاء التعبير بهذا وبهذا. إذن فهم فأصحاب اليمين أهل الإيمان، وهم يأخذون أكثر بإيمانهم. عبد الرحمن، في جنات يتساءلون عن المجرمين، يعني أهل الجنة إنما يتساءلون عن المجرمين. شف، في جنات يتساءلون عن المجرمين. أحسنت. إذن هذا مما تحادثوا فيه، وإلا فإنهم ما يشغلهم المجرمون فقط، وإنما يتحادثون بنعمة الله عز وجل وبما كانوا في الدنيا، ثم يتذكروا من كان معهم في الدنيا بدليل آية الصافات. الصافات أنه قال إنه كان لقرين يقول أئنك للمصدقين. إذن هذا من ضمن حديثه، وليس كما قد يظن البعض أن فقط يتساءل عن المجرمين، وهذا من الغلط. بعض الناس الآن عنده نوع ذكاء، عنده نوع ذكاء ونظر، وهذا جيد، لكنه إنما ينظر في دليل واحد بس، فيظن أن هذا هو الجنة. مثل من في قلبه مرض، انتبهوا لهذا، من في قلبه مرض وينظر في آيات الجهاد، يقول شوف المسلمين قاتل الذين لا يؤمنون الآخر، هذا الإسلام القتال بس، ولم ينظر إلى الرحمة والرأفة والأخوة، وينظر مثلا إذا معاملة الكفار، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم، معناهم كفار، يهود نصارى مشركين بوذيين على أي ديانة، إذا لم يقاتلنا فنحن مأمورون ببرهم والإحسان إليهم. فبعض الناس في قلبه مرض أو جهل، فينظر بعين واحدة إلى آيات القوة والجهاد والقتل، قال لا شف الإسلام قتل وإجرام وإرهاب. واضح؟ إذن فقوله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين، هذا من ضمن حديثهم، وليس أن أهل الجنة فقط يتساءلون عن المجرمين. طيب سالم، ما شاء الله سالم، هذا ضرب واحدة بكم. طيب سالم الأول، ما سلككم في سقر؟ ما معنى سقر؟ في النار، يعني إذا سقر اسم من أسماء النار أو طبقة، يحتمل أنها اسم النار عموما أو أنها طبقة من طبقاتها ودركة من دركاتها. سالم رقم 2، أعطيكم أرقام عشان نغلط فيكم. طيب قالوا لم نكن من المصلين، إيش معنى؟ أحسنت. إذا نقول مصلين يعني لم يسلموا، صح؟ جميل محمد. ولم نكن نطعم المسكين، دراهم ها؟ ولم نكن نطعم المسكين ما معناها؟ أحسنت، لم يعطوا الفقراء. طيب في الجمع بين لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، في هذا وهذا ماذا تستفيد؟ أحسنت، إذا لم يحسنوا في جانب عبادة الله ولا إحسان إلى عباد الله، وعلى هذا دين مبني على هذين الأمرين، الإحسان في جانب الخالق والإحسان في جانب المخلوق. جميل. ومبهوت. وكنا نخوض مع الخائضين، أحسنت. إذن هذا وهذا، إما أن يخوضون في الباطل يدحضوا الحق، أو أنهم يتكلموا فيما لا يعنيهم في ما في الفساد والضلال. طيب عمرو منعس اليوم، انتبه يا عمرو. قالوا وكنا نكذب بيوم الدين، ايش معنى يوم الدين؟ احسنت، اذن كانوا يكذبون يوم القيامه، يعني انهم ينكرون البعث، صح؟ جميل. مسفر، أيهما أعظم، ترك إطعام المسكين أو التكذيب بيوم الدين؟ طيب لماذا أخر ذكر التكذيب بيوم الدين؟ أحسنت، لأنه يشمل ما سبق، ونقول أكبر شيء، أكبر شيء، فقد يقدم الشيء وقد يؤخر لعظمه. أبو حسن، حتى أتانا اليقين الموت، طيب لو قال قائل من أهل البدع حتى أتانا اليقين، يعني الدرجة التي وصلنا إليها، وصلنا إلى اليقين ترفع التكاليف، لأنهم يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول اعبد ربك واعبد ربك وترق في العبادة حتى تصل اليقين ووقف لا تعبد، كيف ترد عليهم؟ ها؟ ما في دليل أيضا عندنا دليل، هذا الدليل حتى للغاية، يعني إلى أن يأتيك اليقين، تقول سافر حتى الرياض، لو وصلت الرياض لا تسافر، لا لا نبغى غير، هم يقولون في الدنيا حال النبي عليه الصلاة والسلام، ايش يقول؟ احسنت، نقول بين امرين، اما انتم احسن او النبي صلى الله عليه وسلم، ايش رايكم؟ ان قالوا نحن احسن ايش يقول؟ كفار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقي يعبد الله إلى أن مات، فيكون معنى اليقين يعني الموت أيضا هنا، حتى أتاني يقين، يقول يعني هم استمروا على التكذيب حتى الموت. جميل. طيب هذه الآيات بقوله سبحانه عنهم لم نكن مصلين، لم نكن مسكين، نخوض مع الخائضين، نكذب بالدين، استدل بها العلماء على مسألة في أصول الفقه، من يعرفها؟ واحد اثنين ها والدي، أحسنت، إذا الكفار مطالبون بفروع الشريعة، يعني بأجزاء الدين، صلاة، صوم، حج، زكاة، ترك محرمات، فدل على أنهم سوف يعذبون عذابا عاما، ويزداد عذابهم بكل واجب تركوه كملوا وبكل محرم فعلوا، بل حتى المباحات. الدليل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فدل على أنها ليست خالصة لغير المؤمنين. طيب، درس اليوم أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قوله سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الواقع عن هذه الآية تعلق بالدرس أمس، لكن تقصير مني وقفت عند وكنون كذب بالدين ثم استدركت واحدة وخليت واحدة. على كل حال، الآية هذه ما سرت في سقر إلى قالوا حتى أتانا اليقين، يعني أنهم استمروا على التكذيب وعلى ترك إطعام المسكين وترك الصلاة حتى جاءهم الموت. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيه إثبات الشفاعة يوم القيامة، وهذه الشفاعة إنما هي بإذن الله، الشفاعة إنما هي بإذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له أن يشفع له، وهذان شرطا الشفاعة: الأول إذن الله للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع. ولذلك الشفاعة ما تنفع هؤلاء الكفار، ما تنفعهم، لأن الله لا يأذن للشفعاء أن يشفعوا لهم، ولو قدر جدلا أن أحدا شفع عند الله لهم ما ينفعهم. طيب، الشفاعة تنفع لمن إذن؟ نقول: لأهل الذنوب من المؤمنين، من الموحدين، سواء ممن استحق النار ألا يدخلها فيشفع الشفعاء لهم ألا يدخل النار، أو ممن دخل النار أن يخرج منها، ممن دخل النار أن يخرج منها، وهاتان الشفاعتان مما ينكره الوعيدية. إيش الوعيدية؟ نقول وعيدية المعتزلة والخوارج، فإن المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، ولمن دخل النار أن يخرج منها. وقد دلت الأدلة الصحيحة في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد رضي الله عنهما وغيرهما، أنه يشفع لمن استحق النار لا يدخلها، وكذلك يأذن الله عز وجل بالشفاعة لمن دخل النار فيخرج منها، فيخرجون، حتى جاء في الحديث أنهم يجدونهم وقد أكلتهم النار إلا مواضع السجود، وأنهم يخرجون من النار ويوضعون في نهر في الجنة اسمه نهر الحياء بالهمزة أو الحياة، فيوضعون عليه فينبتون كما تنبت الزرعة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي قد دل عليه الدليل. هناك شفاعات أخرى حتى أهل البدع يثبتونها، مثل شفاعة الكبرى، شفاعة فيها الجنة أن يدخل الجنة، هذه موجودة. لكن الشفاعة التي أنكرها البدع ما هي؟ ما الشفاعة التي أنكرها أهل البدع؟ نقول هي الشفاعة في أهل الكبائر، سواء ممن استحق النار ألا يدخلها أو ممن دخل النار أن يخرج منها. طيب، أما الكفار فما تنفعهم الشفاعة أبدا. قال الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين. التذكرة القرآن، وكذلك التذكير بالتوحيد والتذكير بالبعث. الكفار ينفرون من التذكير بهذا، كأنهم حمر مستنفرة. الحمر يعني الحمير، وهل هي الحمير الأهلية أم الحمير الوحشية؟ الجواب الوحشية، لأن الحمير الأهلية ما تنفر. الحمار الأهلي يعني المستأنس ما يخاف، أقعد بسيطة، ولو هرب هرب هروب بسيط. لكن الحمر الأهلية هي التي تنفر نفرة عظيمة. وحشية. الوحشية هي التي تنفر نفرة عظيمة، تخاف. طيب، وهذا تشبيه لابتعاده من الحق، لابتعاد هؤلاء الكفار من المذكرين ومن الحق فلا يريدونه. فرت من قسورة، فرت يعني هربت من قسورة، يعني من الرامي الذي رماها، أو من الصائد، أو أيضا من الأسد، يشمل هذا وهذا. والقسورة يشمل الصائد، ويشمل أيضا يعني الصائد الرامي الإنسان أو الأسد، وأيضا صائد، فإذا رأت الأسد فرت. طيب، وهذا تشبيه لهم في بعدهم عن الحق ونفورهم منه، وبعد ذلك يتمنون أنهم قد استمعوا، لكن لا ينفع الندم ذلك اليوم. قال سبحانه: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يعني فروا من الحق، ومن أعذارهم قالوا: نريد أن تنزل علينا كتابا نقرأه. كيف؟ يقولون: نريد كتبا من الله إلينا، يا آل فلان آمنوا بمحمد. الثاني: لا، بعد عندنا نبغى كتابا خاصا بنا، يا آل فلان آمنوا بمحمد، آمنوا بمحمد. إنما تحجج وأعذار، ويريدون ألا يقبلوا الحق. قال سبحانه: كلا، لن يؤتوا ذلك، ولن يتحقق مرادهم، بل لا يخافون الآخرة. أي أن مجادلتهم ونفورهم عن الحق لا لخفائه ولا لأنه باطل، وإنما لأنهم هم لا يريدون الحق ولا يؤمنون باليوم الآخر، فيكذبون، فلا يرجون، لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. كلا بل لا يخافون الآخرة. بعدها: كلا إنه تذكرة. أي حقا إن هذا القرآن تذكرة، لكن لمن؟ لمن شاء، لمن طلب الحق، لمن أراد الخير. فمن شاء ذكره. فمن شاء يعني أراد. فمن شاء ذكره، أي ذكر القرآن وذكر الله. وقوله سبحانه: فمن شاء ذكره، يحتمل تحتمل معنيين. معنى الأول: فمن شاء الله تذكر، وفيه أن الهداية بيد الله، هداية التوفيق وإرشاد كذلك. فمن شاء الله ذكره. والمعنى الثاني المحتمل: فمن شاء أن يتذكر من المكلفين الجن والإنس تذكر، ومن أعرض فهو الذي أعرض. طيب، إذن كلا بل لا يخافون الآخرة، الذي حملهم على التكذيب هو التكذيب بالقرآن والتكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام هو أنهم لا يخافون الآخرة، أي لا يؤمنون أصلا ولا يخافون ولا يرجون. ثم هذا القرآن تذكير، ومحمد عليه الصلاة والسلام أيضا تذكير، فذكر إنما أنت مذكر، فمن شاء ذكره. فيه ترغيب لعلهم يهتدون، وفيه توجيه إلى اللجوء إلى الله عز وجل بالهداية. قال بعدها: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فيه أيضا توجيه إلى أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، وفيه الرد على القدرية. على من؟ على من؟ القدرية. ما القدرية؟ نقول هم من ينكرون قدرة الله على أفعال العباد. يقول العبد هو المختار، فالعبد مخير لا مسير. يقولون العبد على سالم مخير لا مسير. وفيه الرد على المرجئة الذين يقول العبد كمن مسير لا مخير، وهؤلاء مذهبهم باطل وهؤلاء مذهبهم باطل. فما نقول نحن؟ نقول العبد مسير مخير، العبد كمن مسير مخير. فمسير أمر بيد الله، مخير له قدرة واستطاعة ومشيئة وعقل وذكاء واختيار. فما أحد أبدا جاء يومه ممسوك سو كذا وكذا أبدا. الآن أنا هذا الريموت أرفع بيدي، أحد منكم مسكني؟ هل تحسون أحد ماسك يدي أني أمسك الريموت؟ لا. طيب أنا نزلته، ما أحد مسكني. طيب إذن أنا لأفعل؟ نقول نعم، لكن فعلي بيد الله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إذن عندي قدرة واختيار واستطاعة، وأيضا أقول هذا بأمر الله، بيد الله، بتدبير الله، بكتاب الله، بكتابة الله، بفعل الله، بمشيئة الله، بعلم الله. طيب لكن لا عذر لي ولا لغيري في الفعل، ما في عذر، لأني لا أعلم كمله المستقبل. قال الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبل حتى ذاقوا بأسنا. اسمع الرد، قل هل عندكم من علم؟ هل عندكم من علم تخرجوه لنا؟ ما عندك علم بالمستقبل؟ والله خير، أنا إذا الله بغاني أصلي صليت، إذا الله أعصي أعصي، ما أعصي ما أعصي، وش دريك؟ ما الذي يعلمك؟ أنت مأمور منهي، وأنت ما تحس حد ماسكك يكتفك وسو كذا وسو كذا. واضح؟ إذن ما مذهبنا في القدر؟ مسير مخير. نقول الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، وقد أعطانا الله القدرة والمشيئة والاختيار والعقل والتفكير، ولولا ذلك لكانت أوامر الله عز وجل وحاشاها أنت عبثا. يعني كيف الله يأمرنا وينهانا ونحن ما في يدينا قدرة؟ واضح ولا لا؟ كيف الله يأمر وينهى ويهدد ويتوعد ويعد ويبين الجنة ونحن ما نقدر؟ والله لكن ما في ذي شيء. إذن هذا مذهب باطل، ومذهب القدرية باطل. القدرية ايش يقولون؟ يقول عبد الرحمن: العبد هو الذي يفعل كل شيء، الله ما له دخل في فعل العبد. قلنا إذن أثبتتم آلهة مع الله، أثبتتم ربا مع الله، كيف يكون في واضح؟ إذن علينا أن نعي هذا وأن نتيقن أننا مسيرون ومخيرون في نفس الوقت. ولا عذر لنا. أمرنا الله، نهانا الله، وعدنا بالثواب وتوعدنا بالعقاب. وقد قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، عبث، وأنكم إلينا ترجعون. إذن لم نخلق عبثا ولن نترك هملا، بل نؤمر وننهى. قال سبحانه: وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل التقوى وأهل المغفرة يعني أهل أن يتقى، وهو أهل أن يغفر. إيش معنى أهل؟ يعني المستحق أن نتقيه وأن نخافه، لأنه العظيم الكبير شديد العقاب. وأيضا العكس، وأهل المغفرة أهل سبحانه أن يغفر ذنوب عباده وأن يتجاوز عن سيئاتهم. لكن لمن؟ لمن أقبل عليه. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا أقبلنا على الله، استغفرنا ربنا، تبنا إليه، فالله عز وجل يغفر لنا، بل يبدل السيئات حسنات. إذن هذا جمع بين الخوف والرجاء، تخويف. أهل التقوى انتبه، الله عز وجل عنده العقاب، عنده البطش، عنده القدرة، عنده النار. وأيضا فتح لباب التوبة وباب الرحمة، أن الله عز وجل غفور رحيم، فأقبل عليه وابشر بالخير. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: فقوله حتى أتانا اليقين، أي الموت، فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم الحيل، وانسد في وجوههم باب الأمل. وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم. فلما بين الله مآل المخالفين وبين ما يفعل بهم، عطف على الموجودين بالعتاب واللوم، فقال فما لهم عن التذكرة معرضين، أي صادين غافلين عنها، كأنهم في نفرتهم الشديدة منها حمر مستنفرة، أي كأنهم حمر وحش نفرت، فنفر بعضها بعضا فزاد عدوها. وقوله فرت من قسورة، أي من صائد ورام يريدها، أو من أسد ونحوه. وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق. ومع هذا النفور والإعراض يدعون الدعاوي الكبار، فيريد كل واحد منهم أن يؤتى صحفا منشرة نازلة عليه من السماء، يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك، وقد كذبوا، فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنهم جاءتهم الآيات البينات التي تبين الحق وتوضحه، فلو كان فيهم خير لآمنوا. ولهذا قال كلا، أي لا نعطيهم ما طلبوا، وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز. وقوله بل لا يخافون الآخرة، فلو كانوا يخافونها لما جرى منهم ما جرى. وقوله كلا إنه تذكرة، الضمير إما أن يعود على هذه السورة أو على ما اشتملت عليه من هذه الموعظة. وقوله فمن شاء ذكره، لأنه قد بين له السبيل ووضح له الدليل. وقوله وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فإن مشيئة الله نافذة عامة لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير، ففيها رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العبد تحت مشيئة الله، والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة، وإنما هو مجبور على أفعاله. فأثبت الله تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا، وجعل ذلك تابعا لمشيئته، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يتقى ويعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. تمت ولله الحمد والمنة. طيب أحسنت. قبل ما ننتهي أو أسئلة، خاض الدرس هذا آخر درس هذا الأسبوع، ونبدأ إن شاء الله تعالى يوم السبت. الفجر، لكن يكون شاء الله هذا في مسجد آخر في الواديين، لكن الدرس ينقل إن شاء الله تعالى. لكن يعني بكرة الخميس والجمعة ما في درس. نعم. نعم، الجبرية مرجئة، لكن سموا جبرية في باب القدر ومرجئة في باب الإيمان، وهم أيضا جهمية في باب الصفات، وذلك يسمون أهل الجمات الثلاث: جهمية، مرجئة، جبرية. جبرية في باب القدر، جهمية في باب الصفات، مرجئة في باب الإيمان. نعم. الشافعون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والملائكة، والصالحون، والأقارب، والأفراد، كل هؤلاء شفعاء، وأعظم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. سائل يقول: هل تارك الصلاة كافر؟ وكيف تفعل المرأة التي زوجها لا يصلي؟ الحقيقة هذا أمر مخيف. أنا طبعا جوالي مقفل، لكن تأتيني رسائل بكثرة، حتى من النساء من تقول: عيالي ما يصلون. تقول: أولادي ما يصلون. حاولت معهم أولاد، وتقول: زوجي. بل بعض الأسئلة: الرجل ما يصلي، يعني لبو يقولون ما يصلي، العيال يروحون للمسجد أبوهم ما يصلي. وهذا في الواقع أمر مخيف، أمر مقلق. من حيث يعني المسألة فقهيا، فالمسألة فيها خلاف: هل تارك الصلاة كافر أو لا؟ وما المراد بالترك؟ زين، احنا نبين ذلك، نبين تحذير من هذه المسألة. من حيث الفقه لو اختلف العلماء هل تارك الصلاة كافر أم ليس كافرا، مع الاتفاق بأن فعله محرم بل من كبائر الذنوب، لكن هل هو خارج عن الملة أم لا؟ ثم ما المراد بترك الصلاة؟ فنقول: أولا، الجمهور على أنه ليس كافرا، جمهور العلماء أن تارك الصلاة ليس كافرا. والقول الثاني أنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تمام. والأدلة يعني من أراد أن يستقصيها ففي كتاب شيخ ابن عثيمين رحمه الله حكم تارك الصلاة، رسالة مستقلة في بيان أدلة كفر تارك الصلاة وفي الرد على المخالف. زين، لكن قال فيها خلاف. نعم فيها خلاف، لكن ليس كل ما جاء في خلاف افعله. يقول: باتفاق العلماء هذا كبيرة من كبائر الذنوب، كيف تفعل هذا؟ بل ترك المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق البيوت على من ترك الجماعة ولو صلى في البيت. واضح؟ طيب، المسألة الثانية: ما المراد بالترك؟ نقول: اختلف العلماء أيضا، فقال بعضهم: ولو ترك صلاة واحدة. الشيخ بن باز رحمه الله يقول: إن من ترك صلاة واحدة وهي مما لا يجمع إلى ما بعدها حتى يخرج وقتها فهو كافر، خارج عن الملة. على هذا، من ترك صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الشيخ بن باز يقول كافر، وهذا صادق الدليل عليه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب، واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الذي يترك يصلي ويترك ليس كافرا. نعم، هو قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وذنبا عظيما، لكن لا نخرجه حتى يترك الصلاة بالكلية. وما دام يصلي ويخلي، مرة يصلي مرة يصلي، خلينا نقول: أنت على خطر عظيم، وأنت فعلك منكر كبير، لكن ما نقدر نقول أنت كافر. وأنا أقلد شيخنا في ذلك، لكن من ترك الصلاة بالكلية فهذا كافر على قول الصحيح. وإن كان الجمهور ها؟ ما يكون كافر. حتى الجمهور يقول من قال إليه إن الله فهو مسلم. لكن لا شك أن قول ضعيف مردود. وإن شئتم ارجع إلى كتاب شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الرد على هذا القول. تبقى مسألة المرأة المتزوجة إذا ترك زوجها الصلاة ما تفعل؟ المناصحة. وهذا شأن كل مخالف أن يناصح. ثم إذا امتنع من الصلاة فإن استطاعت أن ترفع أمره إلى القاضي. عندنا نملك الحمد لله الأمر يسير بسهولة، تستطيع أن تقاضيه وأن توقف أمام القاضي. لكن لو كانت خارج البلاد، يعني هي بلاد غير السعودية، نقول أيضا الحمد لله في بلاد فيها قضاة كثيرون ترفع أمرها إلى القاضي. ثم قالت لا قاضي ولا غير قاضي ما أقدر، إما أني في السعودية وأستحي، ما أبغى أفضح نفسي ولا أفضح عيالي، فنقول امتنعي منه لا يقربك. واضح؟ يعني هذا الآن لما ترك الصلاة انفسخ عقده. طيب هل نقول اطلعي؟ لا، كانت تستطيع، لكن الغالب أنهن لا يستطعن. وربما تقول بنفضح أنا ونفضح عيالي وأبوي يقول اسكتي لا تفضحينا، نقول اجلس في البيت امتنعي منه تستطيعين. طيب انفسخ عقدها، نقول نعم إذا ترك الصلاة بالكلية عقده ينفسخ. قال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب لو أنه رجع لما رأى امتنعت، وهذا يحصل ترى، يعني إذا ضغطت عليه المرأة يتوب ويرجع، هل يجب أن تتزوج من جديد؟ الجواب لا. إذا رجع رجع عقده على الصحيح، إذا رجع فإن عقده يبقى وترجع إليه، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه وتبقى معه. ثم تدعو الله عز وجل وتحاول من أقاربها، ومن أقاربه أمه أبوه إخوانه أبوها أخوها أحد من أقاربها أن يناصح هذا الزوج لعل الله أن يهديه. واضح ولا لا؟ نعم. يقول السائل أحسن الله إليك، لحظة شوي، لا لا، تقديم الذي لا يصلي إلى الناس لا يجوز، لكن أيضا قال ما تستطيع، ما تقدر، ولو قلت شيء قال اسكت وربما يحصل مشاكل، فأنت امتنع منه خليه لا تصلي عليه. لكن إذا استطعت أن الذي لا يصلي يقبر حتى خارج مقابر المسلمين يفعل. لكن في الأيام هذه الأمر فيه صعوبة، ولا سيما كما قلت لكم من العلماء من يقول ما دام يقول لا إله إلا الله فهو مسلم، فأنت امتنع عنه ولا عليك، امتنع من الصلاة عليه. قول أحسن الله عليك. يتعلق بالسؤال هذا، خلنا السؤال هذا مسألة مهمة. هل لا إله إلا الله له نواقض؟ نعم. نفس معنى أين الزكاة؟ لا يقولون لا إله. أعد أعد. أي؟ بلى. أشد من ترك الزكاة. تقول أنت من ترك الصلاة قاتل أبو بكر الصديق، فكيف ترك الصلاة؟ صح؟ وهو كذلك. لكن اعلم أن من ترك الصلاة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه نوعان، منهم من جحدها فجاحد ركن أركان الإسلام هذا كافر بالإجماع، ومنهم من منعها بخلا. فمن منعها بخلا أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم لا على الكفر لكن على ترك الصلاة، على ترك الزكاة، فلم يكفرهم. من منع الصلاة بخلا هذا لا يكفر على الصحيح، لكن ولي الأمر يقاتله، ولي الأمر يقاتلهم على ترك الزكاة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك، سأسافر إلى مكة للحرم ومعي أطفالي وأفكر ألا أعتمر لتجنب المشقة، إنما نصلي ونكثر من النوافل. ما في بأس، من أدى العمرة سبق أن اعتمر ثم ذهب إلى مكة فلا يجب عليه أن يعتمر مرة ثانية، ما يجب. يقول أحسن الله إليك: هل أجر العمرة مثل أجر الصلاة في الحرم المكي أم أن الصلاة أفضل؟ الله أعلم. يقول أحسن الله إليك: هل نتوقف عن طلب العلم في الإجازة؟ لا تتوقف عن طلب العلم ولو أنت نايم، إذا تقدر تطلب علم وأنت نايم اطلب طلب العلم، ما يقف. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله رؤية وفي سن 70، عمر 70 سنة، وكان معه المحبرة والقلم، يعني محبرة قنينة الحبر والقلم يكتب. قالوا: يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ عمرك 70 سنة وأنت إمام الناس الآن. قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم ما يتوقف، حنتوقف فقط يبث الدرس، لأن نريد أن نبدأ إن شاء الله تعالى يوم السبت من سورة القيامة، لأن فيه ناس يحضرون جدد إن شاء الله، فنبغاهم يستفيدون من أول السورة، ولأننا نقبلها باقي درسها ما نكملها. الإجازة احفظ اقرأ. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك: إذا كنت في ملعب كبير ورأيت منكرا إذا إيش؟ كنت في ملعب كبير، ملعب، نعم أيوه. يقول: ورأيت منكرا فأنكرت المنكر بقلبي بالابتعاد، ولكني ما طلعت من الملعب. ملعب إذا ما يشغل حاجة إيش؟ على كل حال، إذا كان هذا الملعب من اللعب المباحة، يعني تنظر لعبة مباحة ورأيت منكرا وكان المكان فسيحا جدا ما تستطيع الإنكار، ابتعد منهم ولا عليك. إذا ما تستطيع أن تنكر بلسانك فأنكر بقلبك وتبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى. تقول أحسن الله إليه: هل يجوز للمرأة إذا سمعت رجلا غريبا في السوق يقول الحمد لله إذا عطس ترد وتقول يرحمك الله؟ هذه مشكلة، خاصة إذا كانت شابة، لو كانت عجوزا لا يبه بها فلا بأس، وإلا فتبتعد، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لأنه كانت شابة هو شاب قالت يرحمك الله، قال أرحبي يلا حيها شكرا لك، ممكن التلفون، لا تبتعد ولا عليها. وقلنا القاعدة ما هي؟ مش القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتشميت العاطس مصلحة، لكن خشية الفتنة مفسدة، فستتجنبها المرأة. مثل السلام ما له داعي، يعني المرأة لو دخلت محلا فيه بائع ما لها داعي تسلم، ما لها داعي. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز قولنا لشخص أثناء النصح في أثناء الكلام كل نفس بما كسبت رهينة من باب الأمثال المرسلة؟ ما في بس. يقول السائل أحسن الله إليك: ذكرنا أثناء الدرس الخوارج في مسألة المسير والمخير، وابن سعدي رحمه الله ذكر الجبرية والقدرية، سمعتوني ذكرت الخوارج في هذه المسألة؟ لا، لعلي التبس عليك الأمر. لا، الخوارج إنما في الوعيد، الخوارج يقولون بتكفير صاحب الكبيرة وبأنه في النار في الآخرة مخلد فيها، ما تنفع شفاعة الشافعي. ذكرنا الخوارج عند قوله تعالى فما تنفع شفاعة الشافعي، وذكرنا الجبرية والقدر عند قوله وما تشاءون إلا إن شاء الله، فمن شاء ذكر. يقول السائل أحسن الله إليك: ما إثم من يستعمل كلمة حرام في الاعتراض على القدر؟ هل تعد معصية أم كفرا؟ لا، نعوذ بالله. ثم هؤلاء ترى ما يقصدون الاعتراض على القضاء والقدر، يعني بعض الناس الآن حينما يقول حرام صار الحادث وكأنه يتوجع فلا يأتي في في في قلوبهم الاعتراض على الله عز وجل. لكن نقول اترك هذا. ومثله أيضا مثل أيضا بعض الناس الآن في من تخرج من الثانوية تخرج بمعدل ممتاز والقدرات ما شاء الله تبارك الله يقدم فيه في كلية الشريعة، والحرام عليك رح للطب ورح للبترول يا أخي رح لل شلون حرام، وكلمة حرام ممنوع ما يجوز. فكان يقول ما يجوز تقدم في الشريعة، ما يقصدون هذا، هو يقصد أنت مستواك زين رح رح للكليات الصعبة اللي أنت تقدر تمشي فيها. ومع هذا نقول سبحان الله، يعني الخربان يوديه للشريعة واللي زين يوديه للدنيا، بل بالعكس ينبغي للمتفوقين أن يتعلموا الشريعة. نعم الإنسان ربما يقول الآن وظائف يعني هذه كلية الطب كلية الهندسة كلية البترول وظائفها أيسر، ما نمنعك، لكن أن يأتي واحد لمن جال الشريعة يقول حرام عليك تقدم في الشريعة، حرام عليك تدرس الدين وأنت ذكي. ومع ذلك نقول من يقول حرام هل يقصدون تحريم، نقول ممنوع حرام ما يجوز تأثم بهذا، هم يقصدون ذلك، لكن كانوا يقولون قدم في هذا لأنك أهل تمشي في الكليات الصعبة. ها؟ من باب التوجع، كأنه يقول أنا أعرف بحال إن حصل كذا وكذا، وليس المراد يعترض على قضاء القدر. الاعتراض على قضاء القدر كفر، وما يقع في قلب المسلم هذا أبدا، لكن نقول هذا خطأ، كلمة ما يستاهل خطأ، لكن نقول الله يعوض خيرا، الله يرحمه، الله يعافيه. يقول أحسن الله إليك، زوجتي لا تصلي الظهر والعصر أحيانا، فهل علي إثم إذا أيقظتها ولم تستيقظ؟ يعني خلصنا من الزوجة للزوجة. الآن الزوج له اليد له القدرة، ولا يجب أن توقظها، يجب أن توقظها، ويجب عليك أيضا أن تزعل عليها وتخاصمها حتى تصلي، والزوجة أهون من الزوج. يعني كون الزوجة تترك الصلاة الأمر ذلك يسير، يستطيع الزوج بكل سهولة أن يحملها على ترك على فعل الصلاة، أيقظها. وربما هذا ترى بسبب السهر، خاصة الأيام هذه سهر، يسهرون طول الليل، وربما امتد بهم السهر للساعة 8-9 الصباح، لأن براد ويسولفون ويفطرون وعلى الجوالات ثم ينامون المغرب، هذا خطر عظيم. ها؟ إيش؟ يروح الشيخ، هو الشيخ. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز العمل في الأسواق علما بأن الفتن والتبرج يكثر فيها؟ الفتن الآن في كل مكان، الفتن الآن في الجوال، ولو كان كل فتنة كل مكان فتنة منعنا العمل فيه ما عاد أحد يعمل، لكن نقول اعمل وحرص على نفسك، الفتن لن يخلو الإنسان منها. فالإنسان يجاهد نفسه بغض البصر والبعد عن الشبهات والبعد عن المحرمات ما استطاع، لكن متى وجد الإنسان مكانا آمن من الفتن فلا شك أنه أولى أن يذهب إليه. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة تنفعهم شفاعة الشافعين مثل بقية المذنبين من الأمة؟ نعم لا شك. ثم أيضا العالم الذي ما عمل بعلمه لهم الثلاثة، والمجاهد الذي قاتل لغير الله، وكذلك المنفق الذي أنفق ليمدح، ليسوا كفارا. وعليه فنقول حديثهم من باب حديث الوعيد، فقد يتحقق وقد لا يتحقق، لهذه القاعدة عندنا، من مات على كبيرة من كبائر الذنوب فهو تحت المشيئة، إن دخل النار فيخرج منها بالشفاعة، وربما لا يدخل النار، ربما لا يدخل النار. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل علي تكرار الصلاة إذا وجدت شيئا منع ماء الوضوء في وجهي وعلمته بعد انتهاء الصلاة؟ نعم، إذا تحققت أن هذا قبل الوضوء مثل صبغ، لو وجدت صبغا على وجهك أو على يدك أو لزقة وقطعا منعت الوضوء، فعليك أن تزيلها وتعيد الوضوء والصلاة. يقول السائل أحسن الله إليك: هل يجوز لي لبس الثياب الضيقة التي تظهر أعضاء الجسم؟ امرأة ولا رجل؟ ذا امرأة الظاهر. مثل هذه الملابس ممنوعة، التي تبين مقاطع الجسم تقاطع أو تبين لشفاف لأنها شفافة أو القصيرة، هذه ممنوعة للنساء إلا الزوج، أما الزوج فلا بأس. يقول أحسن الله إليك: أعاني كثيرا من صعوبة القراءة الصحيحة وحفظ القرآن، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي أن تلتحق بحلقة أو بمعلم، سواء كان عن قرب أو الآن عن بعد، والآن بعد وسائل التواصل الحديثة وأيضا بعد جائحة كورونا انفتحت مجالات التعلم عن بعد بسهولة. الآن الحرم، حرم المدني بخصوصه، فيه برنامج كبير قام عليه الشيخ عبد الملك القاسم حفظه الله، عبد المحسن، حفظ القرآن وحفظ المتون، يعلمونك وأنت في مكانك ولو في أمريكا ولا في أستراليا عن طريق التلفون، عن طريق الجوال، والآن برامج يعني سهلة في النت، يعني ما في صرف، صرفيتها قليلة جدا، النت الشبكة. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما أفضل الكتب التي تنصحني أن أقرأها على المصلين؟ جيب الكتاب له. هذا الكتاب واضح الشاشة؟ نعم واضح. اسمه الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية للشيخ راشد بن حسين العبد الكريم. هذا كتاب ممتاز جدا، الكتاب فيه 330 درسا، أحيانا الدرس صفحتين صفحة ونصف، يبدأ بآيات أو بأحاديث ثم يشرحها شرحا إجماليا مبسطا، شوف هذه الأحاديث ثم كم شرحها، ثلاث أسطر معنى إجمالي، ثم استنبط الفوائد، مفيد جدا وانتفع الناس منه، ثم منوع في العقيدة وفي العبادات والمعاملات والأخلاق. كتاب حقيقة مفيد جدا، ومن كان عنده مال استطاع أن يشتريه يوزع على المساجد. هذا كتاب رائع في الواقع، هذا فتح من الله عز وجل، وهو يشبه في نظري رياض الصالحين، وكان رياض الصالحين أرفع لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا هذا أحاديث وآيات، وأيضا زاد أنه شرحا مختصرا، وأيضا على عقدة للسنة والجماعة، كتاب موثوق. نعم. يقول أحسن الله إليك: حكم النطق بكلمة الكفر ولكن بقرارة النفس مؤمن موحد بالله؟ هذا قد يكون وسواس، والوسواس هذا مرض، والله عز وجل لا يؤاخذ بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل ويتكلم، والوسوس يعذر. يقول أحسن الله إليك: ما حكم ظهور شيء يسير من العورة أثناء الصلاة؟ إن كان يعلم فصلاته باطلة، إذا كانت العورة بين السرة والركبة للرجل أو المرأة عموما، إن كان لا يعلم فالله عز وجل غفور رحيم، وأيضا لو يعلم ثم غطاها مباشرة فلا تضره. آخر سؤال. يقول: إذا رأت المرأة منكرا على منكرا يفعله رجل أو محظورا من محظورات الإحرام أو مسبلا لثوب، هل تنصحه بحزم ودون لين؟ بحسب حزم، يعني بدون لين، بدون إيش؟ تقول إذا رأت المرأة منكرا، آخر جملة، آخر جملة، بدون لين يعني خضوع للقول، بدون لين، لين لين بدون لين تنكر عليه بقوة. أما إذا كانت امرأة كبيرة ولا تخشى الفتنة فلا بأس، هي امرأة في الستين في السبعين، بعض النساء حازمة، وأما الفتيات فإن أقول ابتعدي الآن ولا تقربي، لكن كم محارمك من إخوانك، من أبناء إخوانك، أبناء أخواتك، فنعم ننكر عليه. أما الرجل أجنبي تكون المرأة على حذر شديد.